أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وذكرنا أن هناك خلافا بين الأعلام في أن القاعدة في مثل هذه المسألة هل هي البراءة عن الأكثر كما هو مختار الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، وسوف يتضح أنه مختار السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه ولكن ببيان آخر، أو أنه مجرى لقاعدة الاشتغال كما هو مختار صاحب الكفاية. ذكرنا في المقام أنه قد يقال بأن القاعدة الجارية في المقام هي البراءة بمقتضى أو بتقريب حاصله أننا نعلم تفصيلا بالأقل، نشك في الزائد، يكون مجرى لأصالة البراءة، إلا أن هناك من ادعى وجود مانع من التمسك بالبراءة، وذاك المانع أولا لوجود علم إجمالي نعلم إجمالا إما بوجوب الأقل أي بالتسعة أو بوجوب الأكثر أي بالعشرة، والعلم الإجمالي يمنع من جريان البراءة. هذا البرهان الأول أجيب عليه بانحلال العلم الإجمالي بأن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقديرين، فنجري البراءة عن الأكثر. تمت الملاحظة على هذا الجواب. الملاحظة الثانية أو الجواب الثاني على البرهان الأول وهو تصوير العلم الإجمالي، كذلك نقول أن العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي بالأقل بوجوب الأقل، فتجري البراءة عن الزائد. تصوير انحلال العلم الإجمالي، كان الجواب السابق أن العلم الإجمالي ينحل بالتقرير التالي أن الأقل واجب على كل تقدير، لأنه إن كان الواجب التسعة الأقل فهو واجب نفسي، وإن كان الأكثر فهو واجب، فالتسعة واجبة غيري، فالتسعة معلومة الوجوب تفصيلا. أجيب هناك بأن ما هو معلوم بالتفصيل ليس مصداقا لما هو معلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي، والمعلوم بالتفصيل هو المجمل بين النفسي والغيري، فبالتالي لا ينحل العلم الإجمالي. هذا كان هو الجواب الأول عن البرهان الأول. الجواب الثاني يدعي الانحلال وأيضا يصور أن المعلومة بالإجمال هو الواجب الوجوب النفسي، وأن المعلومة بالتفصيل هو الواجب هو الوجوب النفسي، فبالتالي يكون ما هو معلوم بالتفصيل مصداق لما هو معلوم بالإجمال، فالأقل معلوم على كل تقدير، فإن كان الواجب هو التسعة فالتسعة واجبة وجوبا نفسيا، وإن كان الواجب هو الأكثر، التسعة في ضمن العشرة فهي وجوب، لا نقول أنها وجوب غيري، بل وجوب ضمني، وجوب نفسي ضمني، لأن وجوب المركب وجوب العشرة الأجزاء ينحل إلى وجوبات ضمنية كما قرأنا في الحلقة الثانية أو في مبحث الدليل العقلي. إذن فنقول الأقل معلوم الوجوب على كل تقدير، على تقدير أن يكون الواجب هو الأقل فالتسعة واجبة وجوبا نفسيا، على تقدير أن يكون الواجب هو الأكثر فالتسعة أيضا واجبة، لا نقول غيري، لا نقول غيري، بل نقول وجوب نفسي ضمني. وما هو معلوم بالتفصيل مصداق لما هو معلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي، وما هو المعلوم بالتفصيل أيضا هو وجوب نفسي على كل تقدير، غايته إن كان الأقل فهو وجوب نفسي استقلالي، وإن كان الأكثر فهو وجوب نفسي ضمني. قال: ومنها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل على كل تقدير، لأنه واجب نفسا، إما وحده على تقدير أن يكون الواجب هو التسعة، أو في ضمن الأكثر على تقدير أن يكون الواجب هو الأكثر. وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالإجمال، فينحل العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي. أجيب على هذا الجواب أو على هذا الانحلال بأجوبة، أهمها الجواب الأول أن المعلوم بالتفصيل ليس مصداقا للمعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي الاستقلالي، هو الصلاة، ووجوب الصلاة وجوب نفسي استقلالي، وما هو معلوم بالتفصيل وهو الأقل مردد بين النفسي الاستقلالي وبين النفسي الضمني، فما هو معلوم بالتفصيل ليس مصداقا لما هو معلوم بالإجمال. ما هو معلوم بالإجمال؟ الصلاة الواجبة المركبة وجوبا نفسيا استقلاليا ليس وجوبا ضمنيا، بينما ما هو معلوم بالتفصيل وجوب نفسي مردد بين الاستقلالية والضمنية، فما هو معلوم بالتفصيل ليس مصداقا لما هو معلوم بالإجمال، تماما كما كنا نقول في الجواب الأول. ما هو معلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي، ما هو المعلوم بالتفصيل هو وجوب الأقل المردد بين الغيري وبين النفسي، هنا نقول المردد بين الاستقلالي وبين الضمني، وبالتالي لم يسري العلم من الجامع إلى الفرد. قال: وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمها. الجواب الأول أن الجامع المعلوم إجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي، الاستقلالي في المقابل للضمني، إما للأقل أو للأكثر، وما هو معلوم بالتفصيل في الأقل الوجوب النفسي ولو ضمنان، يعني المردد بين الضمني والاستقلالي، فلا انحلال لعدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد. المولى عندما يقول تجب الصلاة وجوبا نفسيا استقلالي، مو الصلاة في ضمن شيء، الصلاة كلها أقيم الصلاة، أقيم الصلاة هذا وجوب نفسي لأنه ليس واجب من أجل واجب آخر، واستقلالي لأنه ليس في ضمن شيء آخر، كل الواجبات شيخنا استقلالية نفسية، إلا المركبات الأجزاء هي الوجوب الضمني، أما نفس المركب هو استقلالي، أجزاؤه تكون وجوبات ضمنية. الوجوب الاستقلالي هو وجوب وحداني منبسط على أجزائه. يقول السيد: يلاحظ على هذا الجواب، التفتوا للملاحظة لأنها سوف تتكرر فيما بعد. حاصل الملاحظة: لا بأس بتقديم مقدمة مهمة تطرق إليها السيد في تقريراته، لم يتطرق إليها هنا، وإن تم وإن كان نستفيد منها. عندما نقول دوران الأمر بين الأقل والأكثر، دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ أي عالم من العوالم. عندنا عدة عوالم. العالم الأول هو عالم اللحاظ، لحاظ المولى. المولى قبل أن ينشئ الحكم ويصبه على موضوعه يلحظ الحكم. عندنا عالم اللحاظ، عندنا عالم الإيجاب والإلزام، وعندنا عالم العهدة والتحميل، وعندنا عالم الامتثال. أربعة عوالم: عالم اللحاظ وهذا مختص لحاظ المولى، وعالم الإيجاب، إيجاب الحكم، وعالم التحميل، وعالم الامتثال الخارجي. التحميل يعني العهدة، اشتغال الذمة بالتكليف، يسمى عالم التحميل. طبعا لاحظوا هناك فرق بين عالم الإيجاب وعالم التحميل والعقدة، لأنه لا ملازمة بين الأمرين، وهذا ما تقدم في دوران الأمر بين محذورين. في دوران الأمر بين محذورين ذكرنا هناك أنه إذا علمنا إجمالا إما بوجوب شيء أو بحرمته، هذا يسمى دوران الأمر بين محذورين. هنا نقول: على تقدير أن يكون الحكم هو الوجوب، أنت ملزم بالفعل. على تقدير أن يكون الحكم هو الحرمة، أنت ملزم بالترك. إذن يوجد إلزام، لكن كلا الحكمين لا يدخل في عهدة المكلف، لأنه لا يستطيع أن يفعل وأن يترك في آن واحد. إذن الإلزام شيئان، والدخول في العهدة واشتغال الذمة بالتكليف شيء آخر. إذن عندنا أربعة عوالم: عالم لحاظ الحكم، إلزام، عالم الإلزام والإيجاب، عالم الاشتغال والعهدة والتحميل، كلها عبارات واحدة، وعالم الامتثال الخارجي، الفعل الخارجي. هنا عندما نقول دوران الأمر بين الأقل والأكثر، قلنا نحن: من يريد أن يصور العلم الإجمالي عليه أن يصور أطراف العلم الإجمالي بين متباينين، ذكرنا بالأمس هذه النكتة. هنا نقول: النسبة بين أطراف العلم الإجمالي إذا اشترطنا أن تكون متباينة أي عالم من هذه العوالم الأربعة، قد تكون أطراف العلم الإجمالي في العالم الأول وهو عالم اللحاظ متباينة، ولكن عالم الإلزامي أو عالم اشتغال الذمة والعهدة والتحميل غير متباينة. إذا لا توجد ملازمة. قد تكون أطراف العلم الإجمالي في عالم من العوالم متباينة، في عالم آخر ليست متباينة، وإنما نسبة الأقل إلى الأكثر. ومجرد أن تكون النسبة بين الأطراف نسبة الأقل إلى الأكثر لا يتحقق عندنا علم إجمالي، لأن من شروط تشكيل العلم الإجمالي كما ذكرنا بالأمس أن تكون النسبة بين الأطراف نسبة المباين إلى مباينه، لا نسبة الأقل إلى الأكثر نسبة المتداخلين. إذا اتضحت هذه المقدمة المهمة جدا نقول في المقام: إذا قال المولى تجب الصلاة وتردد أمر الصلاة من حيث الأجزاء بين التسعة وبين العشرة، هنا المعلوم بالإجمال هو وجوب الصلاة وجوبا نفسيا استقلاليا. هنا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: إذا لاحظنا عنوان الاستقلالية، عنوان الاستقلالية بالنسبة إلى الوجوب هو حد للوجوب، الوجوب هو نفس الصلاة، نفس الصلاة هو الوجوب، حده حد هذا الوجوب الاستقلالية. ما معنى الاستقلالية؟ يعني لم يتعلق به شيء آخر، هذا معنى الاستقلالية. وبعبارة أخرى أن المولى إذا قال تجب الصلاة عندنا أمران: عندنا ذات الوجوب وهو الصلاة، وعندنا حد لهذا الوجوب. ما هو حد هذا الوجوب؟ حد هذا الوجوب هو عنوان الاستقلالية. ومعنى الاستقلالية عدم شمول الوجوب لغير ما تعلق به، هذا معنى الاستقلالية. هنا نأتي في المقام ونقول: في مقام اللحاظ المولى يلحظ تارة الوجوب بعنوان أنه مستقل، ويلحظ الوجوب بعنوان أنه ضمني، عنوان الاستقلالية وعنوان الضمنية. ولكن ما هو داخل في عهدة المكلف ليس إلا ذات الوجوب فقط، وليس عنوان الاستقلالية. عنوان الاستقلالية الذي يعبر عنه بالحد الانتهائي بتعبير السيد رضوان الله تعالى عليه، هذا العنوان عنوان لحاظي. في مقام اللحاظ يمكن أن يلحظ المولى الوجوب إما بعنوان أنه مستقل أو بعنوان أنه ضمني. ولكن ما هو داخل في عهدة المكلف وما هو مشغول به المكلف وما هو داخل في الذمة ليس إلا ذات الوجوب فقط، لا أن الذي داخل في الذمة هو ذات الوجوب وعنوان الاستقلالية. عنوان الاستقلالية عنوان لحاظي ليس أكثر. فنقول في المقام: إذا المعلوم بالإجمال بمعنى ما هو داخل في عهدة المكلف ليس إلا ذات الواجب، لا ذات الواجب بقيد كونه مستقلا. عنوان الاستقلالية عنوان لحاظي يلحظه المولى فقط. ما هو داخل في العهدة فقط ذات الواجب أي ذات الصلاة. وحينئذ نقول في المقام: المعلوم بالإجمال ذات الواجب أي الوجوب النفسي، وما هو معلوم بالتفصيل أيضا هو ذات الواجب، التسعة على كل تقدير. والقول بأن المعلوم بالإجمال هو الاستقلالي والمعلوم بالتفصيل هو المرجد بين الاستقلالي وبين الضمني، نقول هذا لا يحل، هذا لا ينفعنا في المقام. لماذا لا ينفعنا في المقام؟ لأن الحديث حول ما هو داخل في عهدة المكلف، ما تشتغل به ذمة المكلف، وما تشتغل به ذمة المكلف ليس إلا ذات الواجب من دون قيد الاستقلالية. قيد الاستقلالية هذا حد الوجوب وليس ذات الوجوب، وما تشتغل به ذمة المكلف هو ذات الواجب. وجوب، فالاستقلالية لا تشتغل به ذمة المكلف. فما اشتغلت به ذمة المكلف ليس الاستقلالية، وما لم تشتغل به ذمة المكلف ليس هو ذات الوجوب. إذا نقول في المقام المعلوم بالجامع المعلوم بالإجمال عفوا الجامع المعلوم بالإجمال هو ذات الوجوب، وأما قيد الاستقلالية قيد لحاظي انتزاعي لا يدخل في عهدة المكلف، وبالتالي يكون المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال. وقولكم لا المعلوم بالتفصيل مردد بين الاستقلال والضمني ولا ينطبق على المعلوم بالإجمال لأنه استقلالي، نقول الاستقلالية وعدم الاستقلالية هذا في عالم اللحاظ، ونحن لا يهمنا في عالم اللحاظ، يهمنا ما تشتغل به ذمة مكلف، يعني ما هو داخل في التنجيز وعدم التنجيز، وما هو داخل في التنجيز وعدم التنجيز ليس إلا ذات واجب. العالم الثاني نعم. الثالث هو يعني عالم العهدة، العالم الثاني عالم الإيجاب. قال ويلاحظ، وسوف نوضح إن شاء الله الفرق بين العالمين في مثال الإطلاق والتقييد بشكل أدق. قال ويلاحظ أن الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجوب. الوجوب الذي هو ذات التسعة ذات الأجزاء، وعدم شموله لغير ما تعلق به، والحد لا يقبل التنجز. لماذا لا يقبل التنجز؟ لأنه ليس داخلا في ذمة المكلف ولا يدخل في العهدة، وإنما يدخل في العهدة ويتنجز ذات الوجوب المحدود. فالعلم الإجمالي بالوجوب النفسي الاستقلالي وإن لم يكن منحلا ولكن معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة لعدم قابلية حد الوجوب للتنجز الذي هو الاستقلالية. والعلم الإجمالي بذات الوجوب المحدود بقطع النظر عن حد الاستقلالية، يعني لو قلنا فقط ذات الوجوب الذي هو الصلاة هو الذي ينجز معلومه ويدخله في العهدة، وهذا العلم منحل بالعلم التفصيلي المشار إليه، العلم التفصيلي وهو العلم بوجوب الأقل على كل تقدير. نقول التسعة إن كان الوجوب تعلق بالأقل فهي واجبة وجوبا نفسيا، وإن كان بالأكثر فأيضا وجوب نفسي. فإن قلت لا المعلوم بالإجمال هو الاستقلالي والمعلوم بالتفصيل مردد بين الاستقلالي والضمني، نقول هذا لا ينفع في المقام. لماذا؟ لأن عنوان الاستقلالية لا تدخل في العهدة، ما يدخل في العهدة هو ذات الوجوب فقط. الجواب الثاني هي الاستقلالية هذا حد الوجوب، الوجوب ليس إلا الصلاة ذات الأجزاء فقط، الصلاة المركبة إما من التسعة ومن العشرة، وعنوان الاستقلالية عنوان لحاظي. الآن شيخنا سوف تتضح الفكرة في الملاحظة على الجواب الثاني، وهي التي ذكرها في الحلقة الثانية، هي الفكرة مذكورة في الحلقة الثانية. الجواب الثاني نقول في المقام، الجواب الثاني على ماذا؟ على العلم الإجمالي، تصوير العلم الإجمالي. نقول في المقام الجواب الثاني يمكن بيانه عبر مقدمتين، مقدمة كبروية ومقدمة صغروية. أما الكبرى فنقول تقدم في مبحث الإطلاق والتقييد أن حقيقة الإطلاق تباين حقيقة التقييد، فالإطلاق سواء فسر بأنه عدم لحاظ القيد كما هو مبنى السيد الصادق، أو فسر بأنه لحاظ عدم القيد كما هو مبنى السيد الخوئي. يباين التقييد الذي هو لحاظ القيد. إذن حقيقة الإطلاق تباين حقيقة التقييد، وهذا ما تقدم في مبحث الإطلاق والتقييد، هذه المقدمة الكبروية. المقدمة الصغروية، إذا قلنا نعلم بوجوب مردد بوجوب مردد بين التسعة وبين العشرة، بين الأقل والأكثر، روح هذا العلم الإجمالي حقيقته مرجعه إلى أننا نعلم إجمالا بوجوب تسعة مطلقة وبوجوب تسعة مقيدة بالجزء العاشر. فما هو الواجب؟ إما التسعة لا بشرط من حيث العاشر أو عدم العاشر، أو وجوب التسعة بشرط الجزء العاشر. هذا حقيقة العلم الإجمالي. من ذهب وقال عندنا علم إجمالي إما بوجوب التسعة وإما بوجوب العشرة، يقول المحقق النائيني أساسا حقيقة هذا العلم الإجمالي روحه مرجعه إلى أننا نعلم إجمالا إما بوجوب التسعة مطلقا أو بوجوب التسعة المقيدة بالجزء الجزء العاشر. وحينئذ نقول في المقام، إذا كان هذا هو حقيقة العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي نسبتها إلى بعضها البعض الآخر نسبة المباين إلى المباين، لأن نسبة الإطلاق إلى التقييد نسبة التباين كما قلنا في المقدمة الكبرى. إذا راجعتم الحلقة الثانية، وبالأمس ذكرنا أن من يريد أن يصور العلم الإجمالي عليه أن يصور العلم الإجمالي بين متباينين. نحن إلى حد الآن لم نصور علما إجماليا بين متباينين، فقد قلنا بين تسعة وبين عشرة. المحقق النائيني يريد أن يبرز وجه التباين بين التسعة والعشرة. يقول وجه التباين أننا نعلم إما بالتسعة المطلقة أو بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر، ونسبة الإطلاق إلى التقييد نسبة التباين. فإذا كانت نسبة التباين أصبح علما إجماليا. هذا أولا. وحينئذ نقول في المقام، نقول في المقام الأقل معلوم. إذا قبل أن نأتي إلى ثانيا التفتوا جيدا، إذا ما هو العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي هو علم بوجوب الصلاة المرددة بين التسعة المطلقة والتسعة المقيدة، يعني التسعة لا بشرط والتسعة بشرط شيئين، بشرط الجزء العاشر وهو وجوب السورة بين الإطلاق والتقييد، التسعة المطلقة والتسعة المقيدة. احفظوا أن هذا هو العلم الإجمالي. هنا من يدعي الانحلال ماذا يقول؟ يقول هذا العلم الإجمالي منحل. وجه الانحلال، تصوير الانحلال ما هو؟ يقول تصوير الانحلال كالتالي: أننا نعلم بوجوب الأقل على كل تقدير، على تقدير أن تكون التسعة هي الواجبة، فهي معلومة تفصيلا، أو على تقدير أن تكون التسعة الأخرى، لا هكذا أقول في تصوير الانحلال، في تصوير الانحلال هكذا أقول: العلم الإجمالي إما بالتسعة المطلقة أو بالتسعة المقيدة. نقول هذا العلم الإجمالي منحل. كيف يكون منحل؟ أن الأقل معلوم على كل تقدير، على تقدير أن تكون التسعة فهي واجبة، أو على تقدير أن تكون أن تكون التسعة الأخرى هي الواجبة، العشرة هي الواجبة، فالتسعة في ضمن العشرة. في الحقيقة والواقع إذا تأملنا هذا الكلام ماذا نجد؟ نجد أن الانحلال المذكور ليس إلا نفسه العلم الإجمالي. من يدعي يقول انحل العلم الإجمالي بوجوب الأقل على كل تقدير، نقول الأقل على كل تقدير ما هو؟ يقول الأقل على كل تقدير هو التسعة المرددة بين كونها مطلقة وبين كونها مقيد. التسعة وهي وجوب الأقل معلوم على كل تقدير. ما معنى معلوم على كل تقدير؟ يقول لأنها إما أن تكون هي التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة. كيف كنا نقول هناك الأقل معلوم على كل تقدير، يعني واجب على كل تقدير، لكنه مردد بين كونه نفسيا أو غيريا، استقلاليا أو ضمنيا. هنا يقال التسعة واجبة على كل تقدير، مرددة بين التسعة المطلقة والتسعة المقيدة. يقول السيد التسعة معلومة على كل تقدير إما المطلقة أو المقيدة، هذا هو نفسه العلم الإجمالي. العلم الإجمالي إما تسعة مطلقة أو تسعة مقيدة، كيف يقال التسعة معلومة على كل تقدير إما المطلقة أو هذا هو نفسه العلم الإجمالي، فكيف ينحل العلم الإجمالي بنفسه؟ مو معقول هذا. ما تصورت الفكرة؟ العلم الإجمالي حقيقته يدور بين التسعة المطلقة والتسعة المقيدة، لا بين التسعة والعشرة. هنا من يدعي الانحلال ماذا يقول؟ يقول التسعة معلومة على كل تقدير لكنها مرددة بين المطلقة والمقيدة. خب كيف مرددة بين المطلقة والمقيدة؟ هذا نفسه هو العلم الإجمالي، لم ينحل العلم الإجمالي، أنت تؤكد العلم الإجمالي. نعم. قال هي وش هي؟ تسعة المطلقة نفسها تسعة المقيدة. لا شو نفسها؟ المطلق غير المقيد. نفسها نفس التسعة ولكن المقيد بإضافة العاشر. هذا معنى الإطلاق والتقييد يعني. ليش نفس العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي ما هو؟ أعلم إجمالا إما بتسعة مطلقة وإما بتسعة والأقل الذي هو التسعة معلوم تفصيلا. أي تسعة؟ مجملة. الأولى والثانية يعني المطلقة والمقيد. تسعة واحدة مرددة، إما أن تكون هي المطلقة يعني تسعة أجزاء فقط، أو المقيدة يعني مع الجزء العاشر. يبقى أنه نفس أطراف العلم الإجمالي ذكرت مرة ثانية. إذا من يدعي الانحلال انحلاله هو نفسه العلم الإجمالي فلا انحلال. قال الجواب الثاني أن وجوب الأقل، العبارة غامضة التفتوا إليها جيدا، أن وجوب الأقل إذا كان استقلاليا فمتعلقه الأقل مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني التسعة المطلقة من حيث انضمام، مطلقة من أي جهة؟ من حيث انضمام الزائد وعدمه، يعني لا بشرط، من حيث الجزء العاشر وعدمه. وإذا كان ضمنيا فمتعلقه الأقل المقيد بانضمام، يعني التسعة المقيدة بالعاشر. وهذا يعني أن نعلم إجمالا إما بوجوب التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة. يعني التفتوا هنا أطراف العلم الإجمالي متباينة أو غير متباينة؟ متباينة. والمقيد يباء، هذه المقدمة الكبرى، والمقيد يباين المطلق. والعلم التفصيلي بوجوب التسعة على الإجمال. ما معنى على الإجمال؟ يعني التسعة المرددة بين الإطلاق والتقييد إما المطلقة أو المقيدة، ليس إلا نفس ذلك العلم الإجمالي الذي أطرافه التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة. فكيف الشيء ينحل بنفسه؟ هذا غير معقول ينحل بنفسه، فلا معنى لانحلاله به. لاحظوا الإشكال على هذا الجواب. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: المحقق النائيني حاول أن يصور لنا علما إجماليا لكنه غير منحل، علم إجمالي غير منحل. السيد يريد أن يقول أساسا لا يوجد عندنا علم إجمالي، لا يوجد عندنا علم إجمالي. لماذا؟ يقول السيد: إذا جئنا إلى عالم اللحاظ يوجد علم إجمالي، لأن لحاظ التسعة بوصف كونها مطلقة تباين لحاظ التسعة بوصف كونها مقيدة بالجزء العاشر، لحاظان متباينة، وبالتالي يوجد علم إجمالي بين طرفين متباينين في عالم اللحاظ. لكن إذا جئنا إلى عالم التحميل والعهد واشتغال الذمة، يقول السيد: ما هو داخل في العهدة لا الإطلاق ولا التقييد. لماذا؟ يقول: لأن الإطلاق عنوان اللحاظ والتقييد كذلك، فإذا كان الإطلاق عنوانا لحاظيا، لأن التقييد لأن الإطلاق ما هو إما لحاظ القيد إما لحاظ عدم القيد أو عدم لحاظ القيد، على الخلاف المشهور هل هو وجود أو عدم. ليس الإطلاق إلا عنوانا لحاظيا يلحظه المولى، وما هو داخل في العهدة ليس عنوان الإطلاق، ما هو داخل في العهدة هو محكي الإطلاق ما بإزاء الإطلاق. فإذا قال المولى: أكرم الإنسان، ولاحظ المولى الإنسان بنحو الطبيعة، يعني لاحظ ذات طبيعة الإنسان، لاحظ ذات طبيعة الإنسان. في الخارج نحن لا يوجد عندنا ذات الطبيعة زائد الإطلاق، الإطلاق عنوان ذهني، صورة ذهنية. ما هو بإزاء أكرم الإنسان هو ذات الإنسان فقط، وليس عندنا الإنسان الذي هو لا بشرط من حيث العلم وعدم علم بخلاف التقييد. التقييد إذا كان، إذا قال المولى أكرم الإنسان العادل، في الخارج عندنا إنسان مقيد بكونه عادل. إذا جئنا إلى الإطلاق، الإطلاق عنوان لحاظي، وإلا ما هو موجود في الخارج ذات الطبيعة ذات الإنسان. فنقول في المقام: ما هو داخل في العهدة ليس إلا ذات الطبيعة فقط، لأن الذي داخل في العهدة هذا العنوان اللحاظي، هذا العنوان اللحاظي لا يدخل في العهدة، لا يقبل التنجيز، لأنه ليس له ما بإزاء في الخارج، ليس له محكي، ليس له مرئي في الخارج حتى تشتغل الذمة به. ما تشتغل به الذمة ذات الطبيعة، يعني ذات الإنسان فقط. بناء على ذلك يقول السيد: إذا جئنا إلى عالم اللحاظ نجد أن الأطراف متباينة، تسعة مطلقة وتسعة مقيدة. ولكن إذا جئنا إلى عالم التحميل واشتغال الذمة والعهدة، هنا لا يوجد إطلاق وتقييد، لأن لا الإطلاق ولا التقييد داخل في العهدة كعنوان لحاظي. الذي داخل في التسعة الذي داخل في الذمة التسعة ذات التسعة وذات العشرة، ونسبة التسعة إلى العشرة ليست نسبة التباين، بل نسبة الأقل إلى الأكثر. وإذا كانت نسبة الأقل إلى الأكثر لا يكون هناك علم إجمالي. إذا لاحظوا، السيد يريد أن يؤكد على هذه النقطة، يريد أن يقول إذا جئنا إلى عالم اللحاظ يمكن أن تكون الأطراف متباينة، لأن الإطلاق يباين التقييد. لكن إذا جئنا إلى عالم العهدة والتحميل، الإطلاق ليس داخل في العهدة، لا يقبل التمجيد، لأن عنوان اللحاظ صورة ذهنية، صورة ذهنية تقوم حقيقة الإطلاق. ما هو داخل في العهدة؟ ذات التسعة وذات العشرة، والنسبة بين التسعة والعشرة نسبة الأقل إلى الأكثر، وليس نسبة المباين إلى المباين. إذن لا يوجد أساسا علم إجمالي، لأن من شروط تشكيل العلم الإجمالي أن تكون الأطراف متباينة، وهنا متباينة بحسب عالم اللحاظ، وليست متباينة بحسب عالم اشتغال الذمة والتحميل. لاحظ ماذا قال، ويلاحظ هنا تماما كما قلنا في عنوان الاستقلالية، عنوان الاستقلالية لا يقبل التنجيز، كذلك عنوان الإطلاق لا يقبل التنجيز. قال ويلاحظ هنا أيضا أن الإطلاق سواء كان عبارة عن عدم لحاظ القيد كما هو مبنى، أو لحاظ عدم دخل القيد كما هو مبنى السيد الخوئي، لا يدخل في العهدة. يعني ما معنى لا يدخل في العهدة؟ يعني لا تشتغل به الذمة. لماذا؟ قال لأنه، أي لأن الإطلاق أو لأن هذا اللحاظ يقوم الصورة الذهنية وليس له محكي ومرئي، يعني ليس لهما بإزاء في الخارج. إذا قيل أكرم الإنسان لا يوجد في الخارج إلا ذات الطبيعة فقط، يراد إيجابه زائدا على ذات الطبيعة، يعني لا يوجد عندنا ذات الطبيعة زائد لحاظها، لا يوجد هكذا شيء. بخلاف التقييد، إذا قيل أكرم الإنسان العادل في الخارج يوجد عندنا إنسان مقيد بكونه عادل، يوجد ذات الإنسان ويوجد التقيد بالعالم، والقيد يكون خارجا كما قرأنا في الحلقة الثانية والقسم الأول. فإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالإطلاق أو التقييد فهو غير ممكن. لماذا؟ لأن الإطلاق لا يقبل التنجز. لماذا لا يقبل التنجز؟ لأنه ليس داخلا في العهدة. لماذا ليس داخلا في العهدة؟ لأن ليس لهما بإزاء في الخارج حتى يمتثل أو لا يمتثل. وإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجز ويدخل في العهدة فهو منحلون. نعم، يقول وإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجز ويدخل في العهدة فهو منحلون. ما هو الذي منحل؟ هو التسعة. لماذا عفوا منحل؟ لأن التسعة معلومة على كل تقدير. ولكن سيظهر مما يلي أن دعوى الانحلال غير صحيحة، لأن دعوى الانحلال فرع وجود العلم، وبينا نحن أساسا لا يتشكل عندنا علم إجمالي. قال ومنها، هذه ومنها نحن بينا بعد، قلنا نحن إذا لا يوجد عندنا علم إجمالي، لأن إذا لاحظنا عالم التحميل والعهدة تكون الأطراف نسبة الأقل إلى الأكثر، نسبة التسعة إلى العشرة. نعم، إذا لاحظنا عالم اللحاظ التسعة بوصف كونها مطلقة والتسعة بوصف كونها مقيدة تكون النسبة متباينة. ولهذا يقول ومنها أنه إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته. ما معنى بخصوصياته؟ يعني خصوصية الإطلاق والتقييد، خصوصية الاستقلالية والضمنية التي لا تصلح للتنجز لأنها لا تشتغل بها الذمة، لا تدخل في العهدة، من قبيل حد الاستقلالية والإطلاق، فهناك علم إجمالي أطرافه متباينة لأن الإطلاق يباين التقييد، ولكنه لا يصلح للتنجيز، لأن الذمة لا تشتغل بهذه الأوصاف. وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجز، القدر الصالح للتنجز ذات الأجزاء التسعة وذات الأجزاء العشرة، يقول ذات الأجزاء التسعة وذات الأجزاء العشرة ليست نسبة التباين، إنما نسبة الأقل إلى الأكثر، وبالتالي لا يوجد علم إجمالي. فلا علم إجمالي أصلا، بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة لأن التسعة معلومة، وشك بدوي في وجوب زائد. إذن السيد ويش مبنى؟ السيد يقول أساسا لا يوجد علم إجمالي حتى نبحث هل هذا العلم الإجمالي منحل أو ليس منحلا. فالبرهان الأول ساقط. إذن لماذا ساقط؟ لأن البرهان الأول يدعي وجود علم إجمالي، كما أن دعوى الانحلال ساقطة أيضا لعدم وجود العلم الإجمالي، لأنها تستبطن الاعتراف بوجود علمين، علمين علم إجمالي وعلم تفصيلي لولا الانحلال، مع أنه لا يوجد إلا ما عرف أنه علم تفصيلي بالتس بالأقل وشك في الزائد، فتجري الأبراء عن الزائد. ومن الأجوبة هذا الجواب ثالث حاصله أن العلم الإجمالي غير منجز لاختلال الركن الثالث وهو عدم تعارض الأصول. لماذا الأصول غير متعارضة؟ لأنه إذا أردنا أن نجري البراءة عن الأقل بحيث يترك الأقل، نقول ما هو الغرض من ترك الأقل؟ هنا احتمالان، إما أن يكون الغرض من ترك الأقل هو من أجل عن وجوب الأقل، إن أريد التأمين به عن الأكثر، يعني أنه لا بحيث أنت تأتي بالأقل عفوا خلنا نقرأها تستضح. قال ومنها دعوى انهدام الثالث، لأن الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل، لأنه إن أريد به بجريان الأصل عن وجوب الأكثر التأمين في حالة ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر فهو غير معقول، إذ لا يعقل ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر. ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر غير معقول، لماذا؟ لأن الأقل في ضمن الأكثر، فترك الأقل مع الإتيان بالأكثر هذا غير معقول لأن الأقل في ضمن الأكثر. وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر بتركه رأسا فهو غير ممكن أيضا، لأن هذه الحالة هي حالة المخالفة قطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها. وهكذا نعرف أن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الأقل ليس له دور معقول. إذن جريان الأصل المؤمن أي البراءة، جريان البراءة عن وجوب الأقل لا يخلو الغرض منه من احتمالين. الاحتمال الأول إما ترك الأقل من أجل ترك الأقل من أجل الإتيان بالأكثر، فنقول هذا غير معقول لأن الأقل في ضمن الأكثر، أو ترك الأقل من أجل ترك الأكثر، هذه مخالفة قطعية لأن ترك الأقل وترك الأكثر مخالفة قطعية. وهذا بيان صحيح في نفسي، هذا يأتي إن شاء الله، حتى هذا الوجه الآخر أبينه بشكل أوضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.